وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن أهل العلم قسموا الربا إلى قسمين: القسم الأول ربا النساء، والقسم الثاني ربا الفضل. أما ربا النساء فمعناه ربا التأخير، والمقصود به أن الشارع في الأصل كما ذكرنا وضع العقود لفض النزاع ومنع فصوله، وكل عقد فيه تأخير فهو احتمال كبير لنشوء النزاع، لأن شخصين إذا تعاقدا على أمرين في الذمة ليس أحدهما حاضرا فبالإمكان أن يعرض الندم، وإذا عرض الندم بينهما لم يعرف هل العقد قد حصل أم لا فيقع النزاع. ولهذا في مجال الصرف شرع الشارع أن يكون الصرف يدا بيد، كما صح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا هاء وهاء، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس. فهذا في آخر الحديث في هذه الجملة: ولا تبيع منها غائبا بناجس، يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، وأن لا يكون أحد النقدين غائبا والآخر ناجزا في اليد، لما في ذلك من فتح المجال أمام الخلاف وحصول الخصام، وهذا ما شرعت العقود لكفاحه، فلا يمكن أن تكون العقود سببا لحصول النزاع، لأن المقصد الأصلي منها فضل النزاع وعدم حصوله. ولذلك فما يظنه بعض الناس أنه يكفي مجرد التعاقد بالكلام، نشاهد الخلاف يدب إذا حصل. إذا تعاقد اثنان مثلا على مبلغ من الأورو في باريس في حساب هناك، وفي مقابله الأوقية هنا، وكان الجميع كالئا أي متأخرا، أو كان أحد النقدين كالئا الأوقية مثلا مدفوعة هنا ولكن الأورو في باريس، كثيرا ما يؤدي هذا إلى النزاع والخلاف بأن يرتفع سعر الأورو أو ينخفض، أو يموت أحد الطرفين ويتردد الآخر ويريد فسخ العقد، أو غير ذلك من أسباب النزاع والخلاف. فلهذا شرط الشارع أن لا يباع إلا ناجزا بناجزين، أن لا يباع غائب منها بناجز. وكذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وقد أخرج البخاري ومسلم كذلك في الصحيحين قريبا من هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي هذين اللفظين في هذين الحديثين جاء التصريح فيما يتعلق بالصرف بين الذهب والذهب وبين الفضة والفضة، ولم يرد التصريح فيما يتعلق بالصرف بين الفضة والذهب في هذين اللفظين، لكن ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالفضة إلا هاء وهاء، أو قال: الذهب بالفضة بالورق، لا تبيع الذهب بالورق إلا هاء وهاء. فهذا تصريح فيما يتعلق بالصرف بين الجنسين أيضا. ومن هنا فربا النساء محل إجماع بين أهل العلم، لم يختلف اثنان في أنه ربا محرم، ولذلك هو أشد أنواع الربا وأعظمها لما يؤدي إليه من النزاع والخلاف. وهذا الربا وهو ربا النساء إنما يقع في الجنس الواحد، أما الأجناس المتباينة التي بعضها أثمان وبعضها سلع مثلا، أو سلع لا تسد مسدا واحدا، فهذه لا يقع بينها، فهذه لا يقع بينها ربا الفضل، ولكن يقع بينها ربا النساء، فربا النساء يدخل في كل الأنواع، كل ما هو ربوي يدخله ربا النساء. أما ربا الفضل فيدخل في الجنس الواحد ولا يدخل في الجنسين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم والموطأ. وعلى هذا فهذا النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا النساء له حضور كبير جدا في التعامل اليومي بين الناس، وجزئياته لا حصر لها. لكن من أنواعها الشائعة ما يتعلق بالقروض، فهي تجمع في كثير من الأحيان بين ربا النساء وربا الفضل، وفي كثير من الأحيان يقع فيها ربا النساء فقط. وذلك أن العلماء اتفقوا على أن مؤخر ما في الذمة مسلف، وأن معجل ما في الذمة مسلف، هذا محل اتفاق بينهم. لأن مؤخر ما في الذمة عن الأجل، إذا عقدنا أجلا محددا، ضربنا أجلا محددا، فبعتك هذه السيارة ب600,000 أوقية إلى أجل 6 أشهر، فجئت فطلبت زيادة في الأجل وفي مقابلها تزيد في الثمن، فتجعلها 900,000 وتجعل الأجل إلى سنة، فمؤخر ما في الذمة مسلف. أنا قد أسلفتك 600,000 إلى بقية السنة، فزدت أشهرا على ما كان لديك من قبل، فكأنني أسلفتك أقرضتك هذا الثمن لمدة تلك الأشهر الزائدة، وقد أخذت زيادة على القرض، وكل سلف جر نفعا فهو حرام. وكذلك معجل ما في الذمة، إذا كنت قد بعتك هذه الدار مثلا ب4 ملايين إلى أجل سنة، ولكنني احتجت إلى النقود فأتيت فطلبت أن تدفع إلي فقط 2,000,000 حالين الآن، وأعفيك من البقية، فأنت أسلفتني لأنك عجلت لي 2,000,000 مما أطالبك به، فكأنك أقرضتني حتى يحين الأجل، وفي مقابل ذلك استفدت أنت لأنه سقط عنك 2,000,000، فأنت معجل لما في الذمة وأنت مسلف وقد أخذت نفعا على ذلك السلف. فمعجل ما في الذمة مسلف ومؤخر ما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو ربا. كذلك من هذه الأوجه ما يتعلق ببيع العملات، فإن بيعها إذا كانت يدا بيد، سواء كان ذلك في الجنس الواحد كمن أتى يريد نقودا متجزئا يدفع 1,000 ويريد مقابلها في مقابلها 1,000 مجزأة من 100 من فئة 100 أو من فئة 200 مثلا، أو حتى من النيكل أو من النحاس من فئة 20 أو من فئة 10 مثلا أو 5، فهذا الآن إذا كان يدا بيد وكان مساويا ليس فيه زيادة فهو جائز، لكن إذا كان فيه زيادة ولو كان يدا بيد فهو حرام، لأنه ربا فضل في الصيف الواحد، وإذا كان فيه تأخير فهو حرام مطلقا سواء حصلت الزيادة أو لم تحصل، لأن ربا النساء ممنوع مطلقا في مثل هذا النوع في الصرف مطلقا، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وهكذا إذا كان بين الصيفين كالذي يبيع مثلا 1,000 أورو ب420 أوقية دينا، 420,000 أوقية دينا، فهذا العقد حرام، لأن هذا الربا الذي فيه هو ربا النساء، فقد شغلت الذمة بالأورو دينا أو بالأوقية دينا، وفي مقابله ما هو ناجز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهذا مدعاة لحصول الخلاف لإمكان ارتفاع سعر الأورو وانخفاض سعر الأوقية أو العكس أيضا. كذلك من أوجه هذا النوع من ربا النساء ما يتعلق بما كان معروفا بربا الجاهلية، فإنه يجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، كالذي يسلم إلى آخر أو يقترض منه نقودا إلى أجل محدد، فإذا حان الأجل قال له إما أن تقضيني وإما أن تربيني، إما أن تدفع إلي الآن النقود في أجلها وإما أن تربيني تزيد وأزيد في المدة، فهذا ربا الجاهلية اجتمع فيه الزيادة التي هي الفضل والتأخير الذي هو النساء، فجمع بين النوعين بين نوعي الربا المحرمين. ومثل ذلك أيضا ضع وتعجل، إذا جاء صاحب الدين قبل حلول الأجل فقال له أحط عنك بعض الدين ولكن عجله لي قبل الأجل، فهذا أيضا داخل في مثل هذا في النساء، والراجح منعه مطلقا، وقد فصل فيه بعض أهل العلم فرعوا جواز بعض صوره واعتمدوا على حديث أخرجه الطبراني وذكره الدارقطني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع لما أجلاهم عن المدينة ولهم ديون على أهل المدينة قال ضعوا وتعجلوا، فأرشدهم إلى أن يضعوا بعض ديونهم وأن يتعجلوا. وهذا الحديث ليس بالغا إلى درجة القبول أي الصحة أو الحسن حتى يستدل به، ومع ذلك على فرض صحته فالحنفية الذين يرون مثل هذا أصلا هو موافق لمذهبهم من جهة أخرى، فإنهم يرون أن الربا مع الكافر الحربي جائز في الأصل إذا كان المسلم هو الرابح، لأنهم ينطلقون من قاعدة أن الكافر الحربي ماله غير معصوم، فيرون أن هؤلاء اليهود بني قينقاع قد نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم ضمان لذاك، لأن الأمانة لأن عصمة المال إنما تكون بإيمان أو بأمان، والإيمان هم غير مؤمنين والأمان هم غير مؤمنين لأنهم نقضوا العهد، فلذلك أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقد قال الله فيهم في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فلذلك مالهم غير معصومين، فرأوا أنه يجوز فيه مثل هذا النوع أن يحطوا وأن يتعجلوا بعض مالهم. وكذلك من أمثلة هذا النوع من الربا الذي هو ربا النساء ما يتعلق بشراء الذهب سواء كان حليا أو كان نقودا مسكوكة أو غير ذلك، فشراؤه بالدين من العملات والنقود حرام مطلقا، سواء اشتري بذهب أو بفضة أو بعملة أي كان نوع تلك العملة، لأن الأزمان كلها جنس، الأزمان كلها سواء كانت ذهبا أو فضة أو عملة من أي نوع من أنواع العملات هي جنس تجمعها الثمنية. ولهذا فإن ما يقع فيه الربا أي المال الذي يقع فيه الربا قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى أنه ما تحققت فيه علة الربا، لأن الربا كما سبق حكم تعللي وقد شرع لمصلحة واضحة وقد سبق بيانها، فلذلك كل ما تحققت فيه العلة كان حراما، لأن أحكام الشارع غير معطلة عن العلل، فما شرع الشارع من أجله هذا الحكم إذا تحقق في أي شيء كان حراما، وهذا هو مذهب المذاهب الأربعة السنية. وذهب بعض أهل العلم إلى الاقتصار في الربا على محل النص وعدم الزيادة بالقياس، وهذا مذهب أهل الظاهر، ورأوا أن الربا يختص بما نص عليه أو بما كان في قوة النص، فأخرجوا ما كان بالقياس لكن أدخلوا ما كان بنوع من أنواع القياس يسمى القياس الجلي، وهو ما كان بدلالة الأولى، مفهوم الموافقة عند أهل الظاهر ليس من القياس، عند الشافعية والمالكية هو من القياس لأنه قياس الأولى، لكن عند الظاهرية ليس من القياس بل هو من دلالة الأولى، فمثلا تحريم ضرب الوالد معقود من النهي عن التأجيف عليه لا تقل لهما أف، لكن هذا ليس قياسا عند أهل الظاهر بل يرون أنه من دلالة مفهوم النص مفهوم موافق، وعليه لا يرونه من القياس بل يرون أنه من دلالة النص، لأن النص يدل عندهم بمنطوقه وبمعقوله وباقتضائه وبإشارته، وهذا الذي يسمونه دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة المفهوم. أما الجمهور وهم القائلون بإثبات القياس فيرون أن هذا من معقول النص وهو القياس عليه ويسمونه القياس الجلية، ولم ينكره أحد من أهل السنة إلا الخرزي وحده من الحنابلة. وعلى هذا فإن علة الربا لا بد من بحثها وليست محل اتفاق بين أهل العلم، فقد ذهب جمهورهم إلى أن علة الربا في النقدين وفي الأثمان كلها هي الثمنية، أنها لا تحقق عية مصلحة إلا التبادل، فلا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن ولا تركب، لا تحقق عية مصلحة إلا التبادل. وهذه العلة هي قطعا حاصلة في الذهب في ذلك الوقت والفضة، وإن كانت غير حاصلة في الفلوس التي يقع بها التبادل، لأن الفلوس في الغالب لا يشترى بها الشيء المهم، ولا تدفع بها صدقات النساء، ولا تدفع بها الديات، ولا تقوم بها الدور، ولا تقوم بها المتلفات، بخلاف الذهب والفضة. ففي العصر النبوي كان الذهب والفضة معيارا شرعيا لكل شيء، صدقات النساء تدفع بالذهب والفضة، الديات تدفع بالذهب والفضة، ضمان المتلفات يقع بالذهب والفضة، شراء الأشياء المهمة وتقويمها بالذهب والفضة. أما الفلوس التي كانت موجودة من نحاس يرحمك الله، فلم تكن هذه الفلوس ذاك تدفع منها الديات ولا الصدقات ولا تقوم بها المتلفات، فلذلك لم يكن فيها الربا. وهذا هذا القول بأن الثمنية هي العلة الربا يستشكل عليه قضية الفلوس، أن الثمنية حاصلة فيها ولو كانت جزئية، والإجابة عنه ما ذكرناه بأن تلك الثمنية مقيدة وليست ثمنية مطلقة. القول الثاني أن علة الربا في النقدين هي الغلبة في الثمنية، معناه كونها الغالبة في الأثمان، وهذه العلة قد تفقد في بعض النقدين كالفضة الآن، فالفضة الآن ليست ثمنا لشيء ولا يقوم بها شيء، ولا لا تقوم بها العملات، ولا تدفع بها صدقات النساء، ولا تقوم بها المتلفات، ولا تدفع بها الديات. نعم الذهب حافظ على سعره في العالم لعوامل سياسية واقتصادية، لكن الفضة لم تحافظ على قيمتها في العالم، قيمتها الآن تافهة في مقابل الذهب. ومن المعلوم أن ميزان القوة بين الأذمان والبضائع يختلف، فله دورة كما يسميها الاقتصاد، فكل سلعة تصل في الدورة إلى ذروتها فتكون قيمة تكون ثمنا من جهة، تكون من الأذمان من جهة وهي قيمة من الجهة الأخرى، هي أي عرض من الجهة الأخرى. فمثلا الذهب بما أنه يقوم باقتصاد البلد وميزان المدفوعات والرغبة في سلع البلد ومنتجاته، فهو سلعة من هذا الوجه، وبما أنه الذي يقوم به الاقتصاد وتقوم به أسهم الشركات ويقوم به مخزون البنك من العملات ونحو ذلك، فهو ثمن من هذا الوجه. وكذلك النقود نفسها، فمثلا أي عملة من العملات أليس يرتفع سعرها وينخفض؟ دولار اليورو يرتفع سعره وينخفض. لماذا ترتفع هذه الأسعار وتنخفض؟ نظرا لأنها في ذروتها في الدائرة أيضا في دورة المال تكون عرضا تشترى، ولذلك يرغب فيها في بعض الأحيان وتقل الرغبة، وذلك لعدد من المؤثرات منها ميزان العرض والطلب، فإذا كثر الطلب وقل العرض ارتفع السعر، وإذا كثر العرض وقل الطلب انخفض السعر. وكذلك المؤثرات الاقتصادية كالانكماش والتضخم في المجالات الأخرى، في مجال الخدمات، في مجال المستهلكات، في مجال المواد الرئيسية والتصنيع، وكذلك الجانب السياسي أيضا له تأثير في ارتفاع سعرها وانخفاضه. فلو مات مثلا رؤساء الدول الثمانية المجتمعون الآن أو أصيبوا بمرض أو حصلت أي قضية مشكلة من هذا النوع، سينخفض سعر العملات فجأة. ولو حصلت أي مشكلة مثلا في النفط في أمريكا، انقطع أنبوب من الأنابيب أو حصل حريق أو انطفأت الكهرباء كما حصل في الفترة الماضية عندما انقطعت تيار الكهرباء عن نيويورك وعن عدد من المدن، سينخفض المؤشر ويتأثر الاقتصاد بذلك. فهذه أمور هي مؤثرات تؤثر في الأثمان في الرغبة فيها وفي اقتنائها، لأن الناس ما دام الاقتصاد متجه يرغبون في اقتناء هذه العملات ويشترونها للحفاظ عليها، يجعلونها بمثابة المدخرات، وعند إدباره يبيعونها يتخلصون منها لأنها لم تعد ذات مصداقية بالقدر الذي كان من قبل. فلذلك رأى الجمهور، رأى كثير من أهل العلم أن الغلبة في الثمانية هي العلة. وعلى هذا فكل عملة محلية تعمل في دولة من الدول تتحقق فيها هذه العلة في الدولة التي هي فيها، ولا تتحقق فيها إذا خرجت من حدود تلك الدولة إلا بالتقدير. فالعملات العامة الدولية التي تصرف في كل مكان ليست الآن زمنا للأشياء هنا عندنا، الدولار أو الأورو في العادة لا تدفع به صدقات النساء هنا عندنا، ولا تدفع به الديات، ولا يشترى به الخبز ولا البنزين ولا مواد الاستهلاك. لكن لا يستطيع أحدنا أن ينكر أنه ثمن الأشياء وقيمة المتلفات ولو في غير هذا البلد. بينما العملة المحلية هنا هي التي تدفع بها صدقات النساء والديات وتشترى بها الأشياء، ولكن يختص ذلك بحدود بلادنا ولا يتعداها إلى غيرها. فالغلبة في الثمانية حاصلة في بلد ومقدرة في غيره من البلدان، بخلاف ما لو وضعت عملة ليس لها بلد محدد وتكون عامة كالفكرة التي كانت سائدة في الدينار الإسلامي. فإن منظمة المؤتمر الإسلامي أرادت أن تناقش طريقة يكون بها الاستقرار في التوازن في الاقتصاد في العالم الإسلامي. وفي البداية كان الاقتراح إيجاد سوق إسلامية مشتركة مثل السوق الأوروبية المشتركة، ولكن لم يتفق قادة الدول على هذا، فعدلوا إلى رأي أقل منه وهو إيجاد عملة واحدة تسمى الدينار الإسلامي. وهذه العملة لا تصرف في أي بلد من البلدان، وهي مجرد حبر على ورق، لكن مع ذلك لها اعتبار اقتصادي في تقويم الأشياء. وحينئذ هذا النوع من العملات ليس ثمن الأشياء ولا قيمة للمتلفات، لأنه لا وجود له السوق. لو ذهبت إلى أي بنك من البنوك وقلت أنا أريد أن تصرف لي هذه النقود بالدينار الإسلامي لما وجدت عنده هذه العملة، وهي موجودة، لكن وجودها إنما هو الحفاظ على التوازن الاقتصادي فقط. فلذلك هذه لا يدخلها هذا النوع من أنواع الربا. كذلك ما كان مجرد اعتبار أو دلالة على عملة على زمن ولا تتحقق فيه هذه الثمنية بالمباشرة كالشيكات السياحية. في الشيك السياحي مكتوب بالدولار وبالفئة المعينة منه، كل شيك مكتوب فيه الفئة ونوع العملة وهو مضمون، الشخص الموقع عليه يستطيع سحبه من أي بنك في العالم. لكن مع ذلك لا تشترى به الأشياء ولا تقوم به المتلفات ولا تدفع به الصدقات ولا يكون في الديات، فلذلك يمكن فيه زيادة. إذا وجدت شيك سياحي ب10,000 دولار يجوز أن تشتريه ب9,000، ويجوز أن تشتريه ب11,000 دولار، لأنه ليس من هذه العملة، ليس له هذا الاعتبار الشرعي لعملة الدولار، لأنه هو عبارة عن ورقة تدل على هذا فقط. لكن مع ذلك دلالتها إذا كانت على وجه عقد بين المصدر الشيء والمودع الذي له تلك النقود في الأصل، وهو الشركة التي تدفع التي تصدر شيكات السياحة وتبيعها، فيكون هذا بمثابة دلالة على عملة موجودة، وحينئذ الراجح عدم جواز بيعه إلا مثلا بمثل، فلا يجوز حينئذ الزيادة فيه ولا النقص منه في البيع، وإن كان هو ليس ثمنا لكنه يدل على الثمن. ولاحظوا الفرق الآن، مثلا الأوراق التي لها قيمة مكتوبة مثل شيكات البنزين، دفاتر البنزين يكتب على واحدة منها فئة 600 توقية وفئة 900 توقية وفئة 1200 توقية، لكن هذه يجوز بيعها بأكثر مما كتب فيها، ويجوز بيعها بأقل لأنها ليست ثمنا ولا قيمة للمتلفات، فلا تتحقق فيها العلة. ومثل ذلك أوراق التزويد، بطاقات تزويد الهواتف، فيكتب على إحداها 10,000 وعلى إحداها 5,000 وعلى إحداها 3,000 وعلى إحداها مثلا 2,000 وهكذا. هذه القيمة المكتوبة عليها هي مقابل وحدات خدمية تقدمها الشركة المصدرة لتلك البطاقة، ويجوز بيعها بأكثر مما كتب عليها، ويجوز بيعها بأقل منه، لأنها في الواقع سلعة من السلع وليست ثمنا، لأنها لا يشترى بها الأشياء ولا تدفع ولا تقوم بها المتلفات ولا تدفع بها صدقات النساء ولا تكون في الديات. ثم بعد هذا النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا الفضل، والمقصود به الزيادة، أن يتعمد الإنسان الزيادة فيما هو جنس، وقد حدد الشارع أشياء باعتبار هذا أجناسا مستقلة، فاختلف أهل العلم في علة الربا فيها، وهي في حديث عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمثل، هذه 6 أصناف أجمع أهل العلم على أنها لا تجمعها علة واحدة، وقد سبق أن الذهب والفضة علتهما على الراجح هي الثمنية أو الغلبة في الثمنية، وقد قال بعض أهل العلم الوزن المخصوص، وهذا مذهب الحنابلة في القديم لديهم، وقد تغير الاجتهاد في ذلك اليوم في العالم فلم يعد يفتى به، فبقيت الأصناف الأخرى، فما علة الربا فيها؟ محل بحث بين أهل العلم، فقال طائفة من أهل العلم وهذا الذي سنرجحه ونختاره، علة الربا فيها الاقتيات والادخار، وهذا مذهب مالك وهو الذي نرجحه بهذه المسألة، قالوا هذه الأمور الأربعة يجمعها أنها مقتاتة مدخرة، فما كان منها غير مقتات هو مصلح للمقتات كالملح، الملح لا يقتات ولكنه مصلح للمقتات ومصلح الشيء كهو، وما سواه البر والشعير والتمر هذه تقتات وتدخر، فجمعت هذه جمعت هذين الركنين، والعلة يجوز فيها التركيب، وهذا هو القول المشهور لدى الأصوليين أن العلة يصح فيها التركيب أن تكون وصفا مركبا من وصفين كالاقتيات والادخار مثلا، فكل ما تحقق فيه هذان الوصفان فهو مساو للأقسام الأربعة في حصول الربا فيه، فالأرز مثلا مقتات مدخر، والدخر وهو الذي يسمى عندنا بالمتري مقتات مدخر، وكذلك الذرة وهي بنوعيها الذرة الصغيرة التي هي الحبوب التي نسميها نحن البشنة والتغليت وغيرها، هذه الذرة الصغيرة، والذرة الكبيرة هي الذرة الصفراء التي تسمى مكة، هذه مقتاتة مدخرة، والقطاني وهي اللوبيا والعدس والترمس والحمص أو الحمص والفول والجلبان والفسيلة أو البسيلة، هذه 7 كلها كذلك مقتاتة مدخرة، وهي التي يسميها الناس أدلقان بأنواعه المختلفة، فهذه كلها تقتات وتدخر، فتتحقق فيها هذه العلة، فهذا القول يقتضي أن كل ما تحققت فيه علة الاقتيات والادخار فكان طعاما لقوم من غير الضرورة، فلا يدخل في ذلك الدواء، فإنه ولو اقتيت إنما اقتيت من أجل العلاج والضرورة، فلا تتحقق في هذه العلة، والادخار وهو مخرج للخضروات المأكولة فهي تؤكل ولكنها لا تدخر غير صالحة للادخار، كالأوراق التي تؤكل في الخضرة كالكزبرة وغيرها والخس بأنواعه الذي يسميه الناس الصلاة، هذه تؤكل ولكنها لا تدخر غير صالحة للادخار، ومثل ذلك الفواكه بأنواعها كالتفاح والعنب والبرتقال واليوسفي والخوخ والمشمش والبرقوقي وغيرها، هذه جميعا من أنواع الفواكه الموجودة وهي قد تقتات لكنها لا تدخر، فليس فيها هذا الربا، ليس فيها ربا الفضل، واللحوم تقتات وتدخر فهي صالحة للاقتيات ويقتات بها كثير من الناس، بل كثير من الأمم قوتها في الأصل معتمد على اللحوم، للنمادي مثلا في الأصل قوتهم معتمد على اللحوم، وسكان الجزر التي في البحر أو أهل الصيد البحري يقتاتون الأسماك، فإذا هي مقتاتة وهي كذلك مدخرة بالوسائل إنضاجها وإصلاحها، فهي ربوية أي يتحقق فيها الربا لحصول هذه العلة فيها. قال طائفة من أهل العلم بل العلة في هذه هي المعيار الشرعي، أي الكيل في بعضها والوزن في بعضها، وعليه فكل مكيل أو موزون من الجنس يمشي يسري فيه الربا. وهذا القول بعيد جدا، لأنه يقتضي أن النحاس فيه الربا لأنه موزون، وأن الحديد فيه الربا، وأن الإسمنت فيه الربا، ويسري على كل المواد التي تقدر بمعيار الوزن أو بمعيار الكيل. وأيضا فهو علة بعيدة، لأن الوصف لا بد أن يكون ملائما للحكم، فيتعقل العاقل وجه ترتيب الشارع للحكم على هذا الوصف. ومجرد كون الشيء موزونا أو مكيلا، ما الفرق بينه وبين المعدود والمذروع؟ لا يدرك العقل فرقا يقتضي ترتيب الربا عليه، فلذلك هذا القول لا نأخذ به. ومثله القول بأن الطعمية هي العلة، أي كون الشيء مطعوما أي مأكولا مطلقا فهي العلة، فيدخل في ذلك ما لا يدخر من الأشياء. هذه قطعا قياسها على البر والشعير والتمر قياس مع الفارق، لأن الذي يقيس مثلا التفاح أو البرتقال أو الخس أو نحوها على البر والشعير يقيس قياسا مع الفارق، فلذلك مجرد اعتبار الطعمية ليس كافيا في تحقق الربا. والقول بأن العلة هي الطعمية هو مذهب الشافعية، والقول بأنها المعيار الشرعي من الوزن والكيل هو مذهب الحنفية والحنابلة في القول القديم لديهم، والقول الذي اخترناه هو مذهب المالكية، وهو الذي أصبح سائدا اليوم في العالم، وهو أن علة الربا في الطعام هو الاقتيات والادخار، فما جمعهما كان ربويا وما لم يجمعهما لا يدخله الربا. لكن نحتاج إلى التفريق بين الأجناس، فالجنس الواحد يحرم فيه ربا الفضل والنساء معا، والجنسان يحل فيه بينهما ربا الفضل وإن كان لا يجوز بينهما ربا النساء. فمثلا الذهب والفضة جنسان من الأزمان، فيجوز بيع 10 دراهم بدينار واحد، وكذلك العملات كل عملة جنس مستقل، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، فالأوقية مثلا جنس والدولار جنس، فيجوز بيع الدولار بالأوقية متفاضلا، دولار واحد يجوز بيعه بعدد كبير من الأوقية، وهكذا 300 أوقية مثلا أو أكثر. فإذا ربا الفضل فيها جائز، لكن فيما يتعلق بفئاتها هي فهي صنف واحد لا يجوز فيها ذلك. فمثلا 1000 أوقية مشقوقة تلفت فأصبحت نصفا أو ثلثا أو ربعا، فهذه لا يجوز بيعها إلا بنفس الفئة سليمة، لا يجوز بيعها بأقل من 1000. وأيضا 1000 من فئة 20 لا يجوز بيعها إلا بألف من فئة 1000 مساوية لها، ولا يجوز بيعها بأقل من ذلك أو أكثر. وسواء كان ذلك لسبب علة ونقص كما ذكرنا في الأوراق المتمزقة، أو كان بسبب الرغبة في النقود المتجزئة كأصحاب الحافلات مثلا، إذا كان كل الركاب يدفعون 100 أوقية أو 200 أوقية أو 1000 أوقية لا يستطيعون الرد لجميع مما لديهم، فيرغبون في النقود المتجزئة لأنهم يصرفون بها الناس، ومثل ذلك أصحاب المحلات صغيرة، فهذه لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثله، فلا يجوز بيع 1000 متجزئة بألف كاملة بأقل من 1000 كاملة أو بأكثر من هذا، لا بد أن يكون نفس الرقم، هذه 1000 وهذه 1000 أو هذه 200 وهذه 200، وهذه 100 وهذه 100، لا يجوز بيعها بأكثر ولا بأقل لأنها صنف واحد. وتبقى قضية في هذا، وهي هل يجوز بيع 1000 مثلا بواحدة من الخبز وزيادة من النقود؟ إذا أتيت مخبزة فدفعت إليها 1000 وقية وأنت تريد خبزة واحدة بمئة وقية، فأنت دفعت 1000 من جهة وصاحب المخبزة دفع خبزة و900 وقية، هل يجوز هذا العقد؟ هذا إنما يجوز في التوافه ولا يجوز في الشيء بالقيمة الكبيرة. الدينار الواحد يجوز فيه اجتماع الصرف والبيع في مثل هذا النوع، وما كان أكثر منه لا يجوز فيه ذلك. فقديما عندما كانت القيمة مرتفعة لم يكن هذا جائزا، واليوم بعد انخفاض سعر القيمة كل شيء له فائدة، لا يقدر الله أمرا إلا وله فائدة. انخفاض سعر العملة من فائدته أنه يبيح لنا أن نشتري بالأوراق الكبيرة ويرد لنا مع المشترى بقيتها. ولكن في الدولار مثلا إذا جئت ب100 دولار واشتريت خبزة ويرد لك صاحب المخبزة بقية نقدا والخبز الواحد، هذا لا يجوز لأن فيه اجتماع الصرف والبيع. ومثل ذلك في كل شيء، في البنزين، في المشتريات من السوق، في كل الأمور، كل ما فيه اجتماع للصرف والبيع من هذا النوع فلا يجوز. وهذا مما ينبغي أن ينبه عليه المسافرون، فكثيرا ما يقعون في مثل هذا الإشكال. يسافر الإنسان مثلا إلى المغرب فينزل المطار فيذهب إلى المطعم، فالوجبة قيمتها مثلا 120 درهم مغربي، وهو ليس معه الدرهم المغربي، لديه مثلا 100 أورو، فيدفعها لصاحب المطعم فيجتمع البيع والصرف، وهذا عقد باطل، فيكون قد أكل من الحرام. لا بد أن ينتبه الإنسان لمثل هذا النوع، فيذهب أولا إلى البنك ويصرف عنده، ثم يشتري بالمصروف ما شاء. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا النوع في حديث عامله على خدر، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وفي حديث بلال قال أوه لا تفعل إنه الربا، أوه تضجر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال لا تفعل إنه الربا. وهذا يقوله لبلال رضي الله عنه، يحذره من بيع المد من التمر بالمدين من نوع الأدنى منه، ويأمره أن يبيع ذلك التمر الردية بالنقود ثم يشتري بالنقود تمرا عالي الجودة. وهذه الأصناف ليست محل اتفاق بين أهل العلم في تصنيفها، فمذهب مالك مثلا أن القمح والشعير صنف واحد، وعليه لا يجوز بيع 50 كيلو من القمح ب100 كيلو أو ب80 كيلو من الشعير لأنهما صنف واحد. فمالك يرى أن الحبة القمح والسلت والشعير هذه الثلاثة صنف واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، وقد صرح بذلك في المدونة. وذهب عبد الحميد الصائغ من المالكية إلى إنكار هذه المسألة، وهي من المسائل التي تسمى بالحميديات في المذهب المالكي، وهي ثلاث مسائل أقسم فيها عبد الحميد لا يفتي فيها في المذهب المالكي: جنسية القمح مع الشعير، والتدمية البيضاء، وترك خيار المجلس. ترك خيار المجلس ثلاثة أمور خالف فيها عبد الحميد مذهب مالك فاشتهرت باسم الحميديات. المسألة الأولى جنسية القمح مع الشعير، فإنه يرى أن الشعير عنف للدواب ولا يأكله البشر في الغالب عندهم، وأن القمح هو أشرف أغذية البشر، فرأى أنه لا يمكن أن يكون جنسا معه. والثانية هي التدمية البيضاء، وهي أن يقول القتيل أو الجريح دمي عند فلان، أي هو الذي قتلني، فيصدق بذلك فيكون هذا لوثا، فلا ينجو من الأخذ به إلا إذا أقسم أيمان القسامة 50 أنه لم يقتل، أو يقسم أولياؤه، وإذا لم يقسم يقسم أولياؤه 50 يمينا فيستحقون دم ذلك الشخص. واللوث سبب لحالف القسامة إما للإثبات أو للنفي. وسبب إنكار عبد الحميد لتدمية البيضاء، تدمية قسمانية، تدمية حمراء وهي التي يكون فيها المدعى عليه الدم متلبسا بآثار الدم، ولذلك سميت تدمية الحمراء. في يديه آثار الدم أو معه سكين فيها دم أو معه سلاح فتسمى تدمية الحمراء. والأخرى هي تدمية البيضاء، تدمية البيضاء شخص ليس لديه أي وسيلة قتل ولا فيه آثار الدم ولا عليه آثار الجريمة، وادعى عليه هذا القتيل في أنفاسه الأخيرة أنه هو الذي قتله. فجمهور أهل العلم على أنه لا يصدق عليه بمثل هذا النوع لأنه دعوى من غير حجة، فلا تكون العذر ولا يعتمد عليها بالقسامة. وذهب مالك رحمه الله إلى اعتبار تدمية البيضاء. وعبد الحميد كان يفتي بمذهب مالك، وكان له جار من اليهود، وعداوة اليهود للمسلمين قديمة جدا. فكان الجار اليهودي هذا غنيا موسرا ولم يكن له أولاد ولا وارث من النسب، فمرض فأتاه عبد الحميد فقال إنك جار لي منذ 20 سنة وقد أحسنت جوارك وأحسنت إليك، فأريد أن توصي لي ببعض مالك لا يدرك أحد من عقبك. فقال أحضر الشهود وسأشهد لك بثلث مالي، أوصي لك بثلث مالي. فجاء عبد الحميد بالشهود، فلما جلسوا إلى اليهودي قال دمي عند عبد الحميد هو الذي قتلني. فحلف عبد الحميد أن لا يفتي بمذهب مالك بعد في التدمية البيضاء لأنه اكتوى بنارها. والثالثة هي ترك خيار المجلس، فخيار المجلس هي أحد الخيارات 13 في البيع، ولعله اتاح لنا فرصة إن شاء الله تعالى لتفصيلها في المستقبل. في البيع يقع فيه الخيار في 13 نوعا: خيار النقيصة أي العيب، وخيار الشرط الذي يشترطه الإنسان، وخيار التدليس الذي هو تصرية الحيوان، وخيار المجلس ما دام فيه، وخيار الغبن إذا كان الإنسان غبن فبيعت له السلعة بأكثر من ثمنها بأكثر من الثلث من ثمنها في السوق، وكذلك بقية الخيارات. فهذه وقت فخيار المجلس أحد هذه الخيارات، وهو أن المتعاقدين إذا تبايعا فلكل واحد منهما الخيار ما دام في مجلس العقد. ومجلس العقد المقصود به المجلس المتصل بالكلام في التعاقد، فلو كان مثلا في طائرة هذا في مقعد وهذا في المقعد الذي يليه وتبايعا ومدة الرحلة 8 ساعات، فلا يمكن أن تعتبر هذه المدة كلها مجلسا لأن العقد سيكون متذلفا بين الانعقاد وعدمه. أو كان مثلا سجينين في غرفة واحدة وتبايعا ومجلسهما مدة الوقت كله، أو كان موظفين ومدة الدوام من 8 مثلا إلى 12 وهما في مجلس أو إلى 3 أو إلى 2، فلا يعتبر هذا مجلسا واحدا، بل المقصود بمجلس العقد ما يتحقق فيه التعاقد، وهو المدة التي يتساوم فيها المتساومان ويعقد البيع. فهذه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان يقتضيان حصول الخيار لكل واحد من الطرفين حتى ينتهي المجلس. أحدهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ابن عمر أنه قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يقول أحدهما للآخر اختر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهذان حديثان ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إثبات الخيار للمتبايعين ما داما في المجلس ما لم يتفرقا. وقد أخذ بهذا الخيار جمهور أهل العلم، فمذهب أبي حنيفة والشافعي، مذهب أبي أقصد الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث أن هذا الخيار ثابت في كل بيع، كل عقد بيع تعاقد فيه شخصان، المقصود هنا بالبيع معناه الأعم، فيدخل فيه الإجارة، فإذا تعاقدا وهما في مجلس فلهما الخيار لكل واحد منهما ما لم يتفرقا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا خيار في مثل هذا العقد، لأن العقد إنما يوجب بالطرفين وهما الإيجاب والقبول في الأصل. وهذا الحديث زيادة على النص، لأن النص فيه وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. هذه النصوص قطعية، والزيادة على النص عند أبي حنيفة نسخ، والناسخ لا بد أن يكون متواترا إذا كان النسخ متواترا، فالناسخ والمنسوخ عند أبي حنيفة لا بد من اتحاد الدرجة بينهما. فعلى هذا اعتبر أبو حنيفة أن خيار المجلس زيادة على النص، فهو نسخ للنصوص السابقة المقتضية لانضرام العقد، وتلك النصوص قطعية الدلالة والورود، وخيار المجلس ظني الورود حتى تأخذ الثمن الأعلى، فالذي يدفع أعلى هو الذي تعقد معه البيع، ففي المزايدة يجوز السوم على السوم وليس فيه أي مانع شرعي. لكن في العقود التي ليست مزايدة وإنما هي عقد ناجز لا يجوز فيها السوم على السوم، كما لا يجوز الخطبة على الخطبة، وهذا من حقوق المسلم على أخيه، وقد سبق ارتباط العقود بالقيم والأخلاق، فلذلك لا بد من مراعاة هذا. وعبد الحميد لم يأخذ بمذهب مالك في هذه المسألة، لأنه كان قد ساوم رجلا في دار فتبايع، ثم فجأة في نفس الوقت ارتفع سعر تلك الدار، فإذا العقد قد نجز وما زال في المجلس، فأراد عبد الحميد طلب الإقالة فمنع المشتري، منعه الإقالة. نعم، فندم على هذه المسألة وحلف أن لا يفتي بمذهب مالك فيها. هذه المسائل التي تسمى بالحميديات، وقد قال فيها أحد علمائنا عبد الحميد خالف الإمام لدى ثلاث هكها نظاما: جنسية القلح مع الشعير، تدمية بضاب لا نكير، ترك خيار مجلس، وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول مسألة. حلف بالحج ماشيا لا يفتي بمذهب مالك في هذه المسائل الثلاث. وعموما فإن الرأي الفقهي السائد اليوم هو اعتبار خيار المجلس، لأن حديثه صحيح لا إشكال فيه ولا علة، وقد أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وإن كان مالك ذكر أن العمل لم يصحبه عند أهل المدينة، وأنه وجد أهل المدينة لا يأخذون بهذا، لكن ذلك يحتاج فيه إلى تفصيل. ما الوجه الذي لا يأخذون به من خيار المجلس، وما حقيقة عدم أخذهم به حتى يعتبر ذلك شكا في دلالة الحديث أو في معناه؟ فلذلك الرأي المأخوذ به فقها اليوم في العالم كله هو إثبات خيار المجلس، وأن كل اثنين تبايعا فما داما في مجلس العقد فهما بالخيار، ولا بد من تقييد مجلس العقد كما ذكرنا، وتقييده هو بما يكون زمنا معقولا للتعاقد، فما ذكرناه بالنسبة للجلوس في الطائرة أو الاجتماع في مؤتمر أو الجلوس في قاعة العمل مدة طويلة لا يمكن أن يعتبر ذلك مجلسا، لأن هذا فيه تعطيل لكثير من الحكم الشرعية، فلذلك لا بد أن يحدد مجلس العقد. وتحديده في الغالب هو إما أن يحدد بمدة زمنية كتحديده مثلا بنصف ساعة أو بساعة في بعض الأمور، بعض الأمور يمكن التعاقد فيها خلال ساعة، وبعض الأمور يمكن التعاقد فيها خلال نصف ساعة، ويمكن أن يرجع في هذا إلى العادة، إلى عادة التجار، فما يعرف التجار أنه يمكن التعاقد فيه خلال مدة معينة اعتبر فيها المجلس بذلك التحديد، وما لا يرونه مجلسا واحدا لم يؤخذ بمجلسيته فلا يكون فيه اختيار. إذن هذا فيما يتعلق بالجنسية. واعتبار القمح والشعير جنسين يشهد له حديث في مسند أحمد وغيره، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المر جنسا والشعير جنسا، وهذا الحديث إذا صح فهو قاض على مذهب المالكية في هذه المسألة، لأن المذهب المالكي الذي سقناه غير عبد الحميد ليس له دليل صريح في أن القمح والشعير جنس واحد، وهذا حديث مخالف له، وهو يقتضي وجوب الأخذ به عند ثبوته، ولو ثبت لكان مذهب مالك، لأن مالك إذا صح الحديث فهو مذهبه. وكذلك اللحمان أي اللحوم ما كان منها تختلف الرغبة فيه كلحم الطير مع لحم الحيوانات ذوات الأربع، أو لحم الغزلان مثلا مع غيره، هذه تختلف الرغبات فيها، فما اختلفت الرغبة فيه لا يكون جنسا واحدا. فلحوم الطير جنس، الحبارة والديكة وغيرها من الطير كالسمانة وكالدان وغيرها من الطيور، هذه لحمانها جنس، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن يجوز بيعها بغيرها من اللحم بالتفاضل، فيجوز للإنسان أن يبيع كيل واحد من الدجاج بكيلين من لحم البقر مثلا أو من لحم الإبل، لأن الرغبة مختلفة والجنس حينئذ متعدد. هذا فيما يتعلق باللحمان. والألبان على الراجح جنس واحد، جميع الألبان لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم الراجح فيها أنها جميعا جنس واحد، وكذلك مشتقاتها، فالزبد كله جنس والجبن كله جنس على اختلاف أنواعه، ومحل هذا عند عدم دخول الصنعة. إذا دخلت فيه صنعة كالألبان التي جعلت معها نكهة الفواكه أو جعل معها بعض الفواكه، فكل لبن مع نوع من الفاكهة يعتبر جنسا مستقلا. اللبن الذي جعل فيه الموز غير اللبن الذي جعل فيه التفاح، أو اللبن الذي جعلت فيه فاكهة مشكلة، فيجوز فيها ربا الفضل حينئذ، ولا يجوز فيها ربا النساء ما دامت من الربويات. وكذلك اللحمان تتأثر أيضا بالطبيعة الطبخ والإنضاج، فما جعل عليه أبزار منها وما ليس مطبوخا بأبزار، أو المشويات مثلا والمطبوخات أجناس. وكذلك القطاني تختلف الرغبة في كل نوع منها، لأن كل نوع له هواته وأهله، فلذلك كل نوع منها يعتبر جنسا مستقلا، فيجوز بيعه بغيره متفاضلا. والتمر كذلك جنس واحد، جميع أنواع التمر ما كان منه أصفر وما كان أحمر وما كان قاسيا وما كان لينا كله جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. ويأتي أمر آخر وهو بيع الرطب بالتمر، فإنه منهي عنه نهيا مختصا حتى لو كان متساويا، لأن الرطب إذا يبس نقص وزنه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فالتمر الجاف الذي وصل إلى نضجه وصحته قد انتهى وزنه إلى عدد محدد، والتمر الذي ما زال رطبا فيه الماء والماء يزيد من وزنه وسيذهب مع الزمن، فلذلك ينقص إذا يبس. وهذا ينبغي أن ينظر إليه أيضا في اللحوم، فإن اللحوم المجففة سواء كانت قديدا أو كانت غير ذلك، إذا جففت فإن زيادة جفوفها تنقص وزنها، كلما زاد الجفوف فيها نقص الوزن، فلذلك لا يباع رطب اللحم بيابسه، لأن الوزن سيختلف مع الزمن. كذلك الأجبان فالسلم فيها مشكل، لأن الجبن يتأثر بمادته التي يجبن فيها، فالجبن لا يمكن أن يصلح إلا باستعمال مادة أخرى، كوضع بكتيريا عليه معينة، أو وضع نوع من الخضرة عليه، أن يوضع فيه بعض الخيار، أو أن يوضع عليه أنواع من الحامض أو نحو ذلك، فالتجبين نفسه عملية معقدة، فيحتاج فيها إلى مواد، وهذه المواد ما لم تعرف ويحدد نسبتها لا يجوز السلم فيها، لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مضبوطا لضابط عادته في البلد من كيل أو عد أو وزن. وبيعه ناجزا إذا كان بجبن آخر، فالجبن منهما هو أبيض ومنهما هو أصفر، فالأجبان الصفراء عادة تستعمل في الوجبات السريعة، توضع في الهمبرجر وفي في ما يشبهها من الوجبات السريعة. والأجبان البيضاء تؤكل مباشرة، فلذلك ينبغي أن تكون جسيم الجبن الأبيض غير الجبن الأصفر، فالاختلاف الرغبة بين الجسيم اختلف فجاز فيهما لبن فضل الاختلاف الرغبة فيهما والاختلاف ما يدخلانه من الصناعات والطبخ. كذلك المطعومات نفسها فهي مما إذا تفاوتت الرغبة فيه جاز بيع بعضه ببعض، إذا كان من جنسين تختلف الرغبة فيهما يجوز فيه ربا الفضل، كبيع مثلا صحن من الأرز بصحن من البر من الكسكس مثلا بصحنين أو أكثر أو أقل، فهذا النوع إذا اختلفت الرغبة فيه جاز شرط أن يكون يدا بيد، فلا بد فيه من اشتراط أن يكون يدا بيد لئلا يدخله ربا النساء، فربا النساء ممنوع بين الجنسين وهو جائز في الجنس الواحد. أظن أن الوقت قد ضاق على المتابعة في الربا، وقد بقي لنا منه موضوع مهم وهو ما يتعلق بقواعد الربا، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتكلم عن قاعدة كل سلف جر نفعا فهو ربا، وقاعدة الكالئ بالكالئ، وقاعدة أسلفني على أن أسلفك، وقاعدة ضع وتعجل، وقاعدة حط الضمان وأزيدك، وقاعدة المؤاخذة في ذمة مسلف ومعجل ما في ذمة مسلف إلى آخره. فتلك القواعد سنتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ بعض الأسئلة. هذا السؤال: هل تزكى الدكاكين التي بنيت للقنية الخالصة، وهل تقوم وهل تقوم بسعرها الأصلي أم بقيمتها الحالية، أو يزكى كراؤها؟ الجواب أن العقارات والدور على أربعة أقسام. القسم الأول للقنية خالصا، بيت بناه الإنسان ليسكنه ولا يريد بيعه ولا إيجاره، فهذا لا زكاة فيه إجماعا، ما كان للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على المرء في عبده ولا داره ولا فرسه. النوع الثاني: ما كان للتجارة خالصا، بيت بناه الإنسان يريد أن يبيعه، وهذا قسمان. القسم الأول ما كان من تجارة الإدارة باعه بناه وهو يريد بيعه، فإذا وجد فيه ثمنا معينا ثمنا أكثر مما بناه به باعه، فهذا يكون مثل عروض التجارة بحق المدير، يقومه كل عام ويزكيه مع ما لديه من التجارات. والنوع الثاني هو المحتكر الذي بناه الإنسان وهو ينتظر إلى أن يتصل الخدمات إلى هذه المنطقة فتكون غالية فيبيعه حينئذ، ولا يريد بيعه في هذا العام مثلا، فهذا لا يزكى حتى يباع، فإذا بيع زكي زمنه لسنة واحدة بالغا ما بلغ، لكن لا يباع قبل، لا يزكى قبل بيعه ولا يقوم. النوع الثالث هو ما كان للإيجار وحده، بيت للإيجار بناه الإنسان وهو لا يريد سكناه ولكنه يريد أن يؤجره، فهذا لا زكاة فيه خلافا للظاهرية. الظاهرية يرون أنه يزكى مثل غيره من الأموال لأنه ليس للقنية خالصا، ومذهب الجمهور أنه لا يزكى ولكن يزكى ريعه، أي ما استؤجر به إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يزكى ككل الأموال. النوع الرابع: ما كان للقنية والإيجار، ما كان للإيجار والتجارة، بناه الإنسان للإيجار ولكن مع ذلك لو وجد فيه ثمنا لباعه، فهذا في تعلق الزكاة بثمنه إن بيع قولان، ومذهب أشهب من المالكية وجوب الزكاة فيه، ومذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه. فهذا الذي بني لقصد الإيجار ومع ذلك لو وجد فيه ثمنا لباعه هو محل الخلاف عند المالكية. وبهذا نعلم أن الدور والأراضي الأراضي والتجارية ونحوها على أربعة أقسام: للقرية خالصة فلا زكاة فيه، وللتجارة خالصة ففيه الزكاة، وهو نوعان: مدار ومحتكر. وما كان للإيجار خالصا ففي مذهب الجمهور عدم الزكاة فيه، ومذهب الظاهرية الزكاة فيه، وريعه فيه الزكاة اتفاقا. وما كان للإيجار والبيع ففيه قولان في تعلق الزكاة بثمنه بيع قولان: مذهب الأشهب وجوب الزكاة فيه، مذهب الجمهور أنه لا تجب الزكاة فيه. والتقويم حينئذ إذا قدر الكلام هنا في التقويم على السؤال ذكر أنه القرية خالصا وهذا لا زكاة فيه إجماعا، لكن إذا كان المبنى بني للتجارة وراده الإنسان للبيع فتقويمه لن يكون بالثمن الذي أنفق عليه قطعا، إنما يقوم بوضعه الحالي، الوقت الذي يحول عليه الحول، ينظر إلى قيمة هذا المبنى بالغة ما بلغت. فهذا الإنسان ملك هذا المبنى الآن، هذا المبنى سعره في السوق كذا وكذا، لو أراد الإنسان بيعه فهذا السعر هو الذي يسكن. تاجر يبيع البضاعة وباع لشخص بضاعة دينا، هل يجوز له أن يقضيه بالزرع مع العلم بأن البضاعة من السكر والبسكويت؟ الجواب أنه إذا كان باعه في الأصل هذا السكر والبسكويت مثلا بالنقود، وعندما حال الحول لم يجد نقودا ولديه بضائع أخرى من الطعام، فيجوز أن يقضيه من الطعام، وهذا فيما يتعلق بالبيع إلى أجل. أما ما يتعلق بالسلم فلا يجوز فيه ذلك، كمن دفع نقودا إلى شخص ليأتيه في الأجل الفلاني بثلاثين طنا من السكر، فلما حال الأجل لم يجد السكر، فحينئذ لا يمكن أن يقول سأدفع إليك بسكوت أو أدفع إليك أي بضاعة أخرى، لأن إبدال السلم لا يجوز. بخلاف بيع الأجل، فإذا كانت البضاعة قد دفعت والذي في الذمة هو نقود، فالنقود يجوز إبدالها، ليست مثل المسلم فيه. ذكرتم في درس ماض صورتين جائزتين في تحويل الأولاد، وهاتان الصورتان لا يوجدان إلا نادرا، وقد لا يوجدان أصلا، وذلك هو الأكثر. فنحن لا بد لنا من شراء تجارة من الخارج، ولا يمكن أن نحمل النقود من هنا إلى الخارج، وفيه غرر علينا. وإذا لم نجد إذا لم تجدوا لنا في هذه المسألة حلا فقد ندخل في الحرج. الجواب قد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج مرفوع، وهاتان الصورتان اللتان بينا جوازهما كفيلتان بسد كل الحاجيات. فأنت إما أن يكون لديك النقود هنا أو لا تكون لديك. فإذا كانت لديك النقود هنا فأردت أن تنقلها إلى الخارج، فأتي إلى المؤسسة التي تتعامل معها فقل: هذه النقود أريد تحويلها إلى البلد الفلاني، وخذوا على ذلك ما شئتم. فأنت تعاملهم على نقل هذه النقود إلى البلد الذي تريد شراء تجارة منه، والمؤسسة تتولى النقد، كما لو أتيتهم بجهاز أو بصندوق وقلت: انقلوا لي هذا الصندوق إلى البلد الفلاني. أليس يجوز لهم أن يأخذوا مقابل النقل أجرة؟ فكذلك هذا التحويل هو عبارة عن نقل، وهذا العقد ليس عقد صرف، أنت ما صارفتهم، وإن كانوا هم سيصرفون هذه النقود وهي أوقية هنا وسيعطونك في المكان الذي تذهب إليه، لأن الياباني أو الباوند مثلا أو أي عملة أخرى تريدها، فذلك الصرف من ضرورات العملية، وأنت لا يعنيك، أنت دفعت النقود إلى المؤسسة هنا، والمؤسسة أعطتك شيكا أو رسالة إلى المؤسسة التي تمثلها في البلد الذي أنت ذاهب إليه، أو حولت هذا حسابك مباشرة وأخذت على ذلك عمولة، وهذه العمولة لها الحق في أخذها شرعا. هذا إذن هو الصورة الأولى. الصورة الثانية هي وجه القرض. أنت تعمل في الخارج ولك أهل هنا، فتدفع نقودك التي تريد بها نفقة أهلك هنا أو قضاء ديونك إلى شخص في الخارج. مثلا أنت في الإمارات العربية المتحدة وفيها فرع للبنك المركزي الموريتاني مثلا، أو فيها أي مؤسسة أخرى تنقل العملات مهمتها النقل، تدفع إليه النقود، تقول هذا الآن 1000 درهم أريد أن تدفعها إلى أهل اليوم في الواشوط، لكن أنا آتيك بها على وجه القرض مثلا، أو أريد أن تقرضوا أهل اليوم مبلغ كذا، فتتصل المؤسسة على أهلك فيأتون فتدفع إليهم الوقية هنا، وعندما تجد أنت 1000 درهم تأتي بها فتقضي بها المؤسسة. والمؤسسة لا تريد الربح من هذه العملية، بل تريد منها تقديم خدمة للمواطنين، ووجه الربح منها أنها وجدت العملة الصعبة من الخارج، فهذه يربح منها التجار لأنهم وجدوا العملة الصعبة في الخارج يشترون بها البضائع، ولكن ليس فيها ربح في ذات العملية. ذات العملية ليس فيها ربح لأنها قرض، والقرض لا يجوز فيه جر النفع، يجوز فيه دفع الضر عند المتأخرين من المالكية، لكن لا يجوز فيه جلب الزيادة. فلذلك أظن أن هاتين العمليتين بالإمكان أن تكون بديلا عن الصرف المؤخر، وأنهما بالإمكان أن يغطي حاجة كل الأسواق. ما حكم من أخذ من شخص علفا لدوابه مقابل أن يعطيه منها، أي من الماشية، ما يعادل ثمن معاشها بعد الخريف وأصابتها جائحة فلم يبق منها ما يستطيع قضاء ثمن العلف، علما بأنه معاش سنة، فماذا على صاحب الماشية وما هو حق صاحب العلف؟ الجواب أن العقد فاسد من أصله، لأن معاش الدواب في هذه المدة إلى وقت الخريف مجهول، لأن الخريف قد يعجل، قد يأتي المطر الآن في هذا الشهر إن شاء الله، نرجو الله ذلك، ويستغني الناس عن العلف من أول مدة المطر، وقد يتأخر المطر فيمضي 3 أشهر مثلا ولم يأتي لم ينبت من النبات ما يكفي لنفقة الدواب، فلذلك حصل الغرر هنا، فالعقد فاسد، وإذا فسد العقد فيجب عليه رد ما أخذ، أي أنه ينظر إلى القدر الذي دفع إليه الرجل فيلزمه قيمته فقط، قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكون بهائمه هو ماتت هذه مصيبة تعلقت به لا علاقة للرجل الآخر بها، لأن كونه اشترط أن يقضيه من نفس الحيوان هذا أيضا باطل، ولا يجوز اشتراطه، لا يجوز للإنسان أن يشترط أن يقضيه من نفس الحيوان، لأن هذا فيه نوع من أنواع الربا يسمى تحمل الذمة للمعينات، والمعينات لا تقبلها الذمم، قاعدة عامة، المعينات لا تقبلها الذمم، فلا يمكن أن تقول أبيعك هذا الجهاز، أتحمل لك هذا الجهاز في ذمتي خلال شهر وأدفعه إليك، وهذه السيارة وهذه الدار، لأنها يمكن أن تنهدم خلال هذا الشهر ويمكن أن تخرب، فالمعينات لا تقبلها الذمم، الذمم إنما تقبل الأمور الموصوفة العامة كسيارة أو دار أو جهاز مبهم، أما المعين فلا تقبله الذمم. ماذا تقولون في من قال لإنسان أقرضني مثلا 1,000,000 إلى سنة وسأرده لك ومعه ربح مبلغه 500، فهل هذا يجوز أم لا؟ جواب أن هذا هو السلف جر نفعا وهو حرام، فهذا النوع إنما هو قرض كما ذكر في السؤال، والقرض يجب رده كما هو ولا يجوز رد زيادة عليه. أطلب منكم أن تبينوا لي حكم الغناء الحلال منه والحرام. الجواب أن الغناء معناه الصوت المطرب، والصوت المطرب أنواع، فمنه ما هو صادر من إنسان، ومنه ما هو صادر من آلة، ومنه ما هو صادر من حيوان، فما كان صادرا من حيوان فهو جائز مطلقا، كأصوات الطير إذا كانت مطربة فهذا جائز مطلقا، كأصوات الحمام ونحوه، لأن الطير في نفسه غير مكلف فيجوز سماع صوته، ولو أطرب الإنسان، والناس فيه على قسمين، منهم من يطربه ومنهم من يبكيه، كما قال الشاعر: شجا صوت الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. وكما قال أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسم كل هموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. وكما قال الآخر: ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى، بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرجحنة، من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل، وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. كما قال الآخر أيضا في ذكر الحمائم، يقول في ما يسمعه من أصواتهن وتأثير تأثره بهن، يقول: يقول: لا يا حمامات اللواء عدن عودة، فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمدنني، وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير، كأنما شربن الحمياء أو بهن جنون، فلم ترى عيني مثلهن حمائما بكينا، ولم تدمع لهن عيون. فهذا جائز. بالنسبة لما كان من الآلات فهو قسمان: ما كان فيه عزف أي فيه عصب يحرك فهذا حرام، وما كان من غير عزف فهذا قسمان: قسم منه مكروه وقسم جائز. فالقسم الجائز هو الدف مثلا في المناسبات، وكذلك البوق الذي ينفخ فيه مثلا، وفيه ثقوب توضع عليها الأصابع، فهذا النوع جائز يجوز سماعه. أما المكروه فهو الطبل الذي له تغشية من الوجهين، الذي له تغشية من الوجهين أو هو من نحاس، فهذا النوع يكره. وما كان من أصوات البشر فهذا أيضا على أقسام، فالقسم الأول منه ما كان من أصوات الرجال، والثاني ما كان من أصوات النساء. فما كان من أصوات النساء لا يجوز سماعه إلا لمن كان محرما أو زوجا أو مالكا، لأنه من التلذذ بالشخص وصوته منه، فلا يجوز ذلك إلا لمن كان زوجا أو محرما أو مالكا، لأنهم بذاب الكشف العورة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن بالصوت من الزينة. وما كان من أصوات الرجال فهذا إذا كان مضمونه موافقا للشرع، كالثناء على الله ودينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والطعن في الكفار والرد عليهم، فهذا النشيد الذي هو سنة ويسن في العمل، فقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والغزو وحفر الخندق وفي بناء المسجد. فهذا النشيد إذا كان مضمونه جيدا وكان الرجال هم الذين ينشدون فلا حرج فيه، بل شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكان يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا، إن يطلبونا خطة أبينا. وفي صحيح البخاري أنه يقول: أبينا، ويمد بها صوته. وكذلك قال في حفر الخندق: كان الصحابة ينشدون بين يديه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكذلك في بناء المسجد كان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا وأطهر. وكذلك في يوم الاثنين كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك في غزوة أحد كان يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وكذلك قد كان أصحابه ينشدون، ففي صحيح مسلم أنه قال لأنششة: رفقا بالقوارير يا أنششة. والمقصود بالقوارير قلوب النساء، وهذا يدل على جواز سماع النساء لأصوات الرجال إذا كانت نشيدا مقبولا شرعا. وكذلك في الصحيحين أنه أمر من ينزل فيحرك الإبل بالحداء، فنزل عامر بن الأكوع وكان حسن الصوت، فأنشد حتى حرك الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يغفر الله لنا وله؟ وكان إذا قالها لرجل لقي الشهادة في سبيل الله. فقال عمر: ألا متعتنا به يا رسول الله؟ فاستشهد عامر بن الأكوع في غزوة خيبر رضي الله عنه. النوع الثاني ما كان مضمونه محرما شرعا كالهجاء والغزل المعين ونحو ذلك مما لا خير فيه، فهذا لا يحل الإنشاد به لأن معناه باطل والباطل حرام. والنوع الثالث ما كان بين هذا ليس مطلوبا شرعا ولا مذموما شرعا كذكر الأوطان والبلدان ونحو هذا، فهذا من الأمور الجائزة، ليس لا يحصل به الأجر الذي يحصل بالنشيد المطلوب شرعا، ولا يحصل به الإثم الذي يحصل بالهجاء والغزل ونحو ذلك، فهو متوسط بين الأمرين. فبهذا يعلم أن النشيد الذي هو بآلة إذا كانت آلة عزف فهو حرام، وهذا لعل هذا المسؤول عنه بذاته. النشيد الذي فيه آلة عزف تحرك فيه الأعصاب هذا حرام مطلقا، سواء كان من رجل أو امرأة، ويزداد التحريم إذا كان من امرأة لأن التحريم مضاعف السبب حينئذ. وكذلك إذا كان مضمونه هجاء أو تغزلا أو نحو ذلك كان حرام ثلاث مرات، نطق المرأة به حرام والآلة حرام ونعم نفس المضمون حرام. نعم. ما حكم من ساعد أو سعى في مساعدة أحد في الامتحان، وبماذا يكفرها إذا كان ينوي إعادتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسأل عن حكمها ومع ذلك ينوي إعادتها. الجواب أن الغش في الامتحانات حرام، وهو من شهادة الزور ومن التعاون على الإثم والعدوان، وعلى الإنسان أن لا يفعله وأن لا ينوي العودة إليه وأن يتوب إلى الله إن كان فعل، والتوبة تقتضي منه العزيمة أن لا يعود لمثلها أبدا. هل يجوز لمن استلف نقودا من شخص أن يقضي دينه بعملة بعمل يديه مقابل قضاء الدين؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان عليه دين لآخر فيجوز أن يعمل له مقابل ذلك الدين الذي عليه، فهذا من الأمور الجائزة، لأن عمل اليد يجوز أن يكون صداقا للنساء كما في قصة موسى عليه السلام مع شيخ مدين، ويجوز أن يكون في مقابل دين، ويجوز أن يكون في نجوم كتابة كقصة سلمان رضي الله عنه، فهذا من الأمور الجائزة. هل حديث فيه أن من صلى 40 يوما مدركا تكبيرة الإحرام في المسجد تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هل ماذا تقول في هذا الحديث وصحته؟ جواب أن هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وقد أخرجه الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما لم تفته كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا يقتضي أن يشهد الإنسان 200 صلاة في الجماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام متوالية، فإذا فعلها الإنسان حافظ على ذلك 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام فشهد 200 صلاة في الجماعة متوالية، هذا أمر شاق وفيه جهاد للنفس، فلذلك يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إنه يأتيني في بعض الأحيان شك في العقيدة، فماذا يجب علي إن كان قلبي لا يطمئن إلا أن هذه الشكوك ومتضايق منها جدا؟ الجواب أن هذا هو إلقاء الشيطان، وعلى الإنسان إذا أحس بشيء منه أن يعلم أنه من وسوسة الشيطان وأن يذكر الله تعالى، فإن الشيطان يشكك الإنسان في اعتقاده، فإذا ذكر الله تحطم بناء الشيطان وزال، على الإنسان كلما حصل شيء من هذه الشكوك والأوهام أن يذكر الله فيقول لا إله إلا الله أو يستغفر الله وسيتحطم ذلك بالكلية. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كيد الشيطان في مثل هذا النوع من الأمور، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ما هي وسائل الثبات على دين الله؟ الجواب أن من وسائل الثبات على دين الله الانطلاق من الدافع العقدي الذي دفع الإنسان إلى العمل، فالإنسان إذا كان يدفعه إلى العمل اعتقاده أنه الحق وأنه الذي يرضي الله لا بد أن يثبت عليه، لأن هذا الدافع وقود له في كل الأوقات. وكذلك من وسائل الثبات على دين الله إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بكل الأمور وعدم الرياء والتسميع. وكذلك من وسائل التثبيت على دين الله أيضا ذكر الإنسان لله سبحانه وتعالى، فالذكر تطمئن به القلوب كما قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك مجالسة أهل الخير ومصاحبتهم، وقد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قراءة سير الصالحين وقصصهم فإن ذلك مما يثبت، كما قال الله تعالى وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كل هذا من مسائل الثبات على دين الله. هل في الراتب الشهري من زكاة حتى ولو بقي منه فائض عن النفقة؟ الجواب أن الراتب الشهري إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو في الملك، وهذا لشرطان لا بد من تحققهما وجبت فيه الزكاة. لكن لا أظن أحدا في بلادنا يصل راتبه الشهري إلى نصاب ويمضي عليه الحول كاملا وهو في ملكه، فهذا قد يقع في غير بلادنا، لكن في بلادنا لا يقع هذا، فلذلك لا تجب الزكاة في ذلك الراتب لأنه قد استهلك ولم يبق منه نصاب. أما الذي بقي منه نصاب وحال عليه الحول فإن الإنسان يزكيه ككل ماله. لا، بالنسبة لتعجيل الرواتب مقابل نقصها هذا من السلف جرى نفعا وهو حرام، وسنذكره إن شاء الله في قاعدة كل سلف جرى نفعا فهو حرام ولو لا يجوز له. أودعت مبلغا من المال عند أحد التجار لشراء قطعة أرضية في منطقة معينة وها هو الحول قد اقترب دون أن يشتري القطعة، فهل من زكاة علي في ذلك المبلغ علما بأن القطعة ليست لأغراض تجارية؟ الجواب أن القطعة لم تشترى بعد وإنما لك النقود، وإذا حال عليه الحول وجبت عليك زكاتها. فإذا كنت تريد أن تشتري قطعة فاشتريها قبل أن يحول الحول على النقود، وإلا وجبت عليك زكاة تلك النقود، لأن النقود تجب فيها زكاة مطلقا سواء كانت للتجارة أو لم تكن لها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك